الزمن يبدأ يحسب بشهور وسنين وما شاكل ذلك. والوظيفة العبادية قال والحج. لكن السؤال هنا أنه لماذا خص الله الحج بالذكر؟ مفروض أنه مثل ما كل مواقيت للحج هي مواقيت للصوم أيضا. الصوم مؤقت بميقات، الصلاة مؤقتة بميقات معينة أيضا، عند الزوال صلاة، عند الغروب صلاة، زين، عند مطلع الفجر مثلا صلاة، هنالك مواقيت. مقصودي أنه التوقيت الشرعي ما يختص بخصوص الحج. لماذا خص الله تعالى الحج بالذكر؟ أولا الحج يستأثر من دون بقية العبادات الشرعية بثلاثة شهور. عندنا ثلاث شهور تسمى أشهر الحج، اللي هي عبارة عن شوال وذي القعدة وذي الحجة، هذه فقهية معبر عنها أشهر الحج. أشهر الحج غير شهر الحج. شهر الحج هو الشهر الذي تقع فيه حجة التمتع بالخصوص، يعني الوقوف في الموقفين مثلا إلى آخره، المشاعر أو المناطق المقدسة التي يؤديها الحاج في شهر الحج بالخصوص، ده تسمى شهر الحج. وعدنا أشهر الحج. لماذا عبر عن شوال وذي القعدة وذي الحجة لأنها أشهر الحج؟ السر في ذلك أولا العمرة، عمرة الحج ما تقع إلا في هذه الأشهر الثلاثة، فمن أدى العمرة في شوال مثلا اعتبرت عمرة حج وكفى. أما لو أداها قبل شوال لا، ما تعتبر عمرة حج، عمرة مفردة تعتبر. أما عمرة الحج هي ما كان أداؤها في هذه الأشهر الثلاثة بحيث تسبق حجة التمتع. ثانيا اللي عنده استطاعة مالية فعنده أموال يقدر يحج بيها، إذا دخلت أشهر الحج وهو مستطيع استقر الحج في ذمته. استقر في ذمته معنى إيش؟ لا معنى مجرد أن وجب، مقصود وجب وشيء آخر، وجب وشيء آخر، الشيء الآخر أنه إذا ما أدى الحج في تلك السنة فيجب أن يقضى عنه، وإذا ما تفرض على سبيل المثال ولم يحج يجب أن يقضى عنه، هذا لزمه استقر في ذمته. انتبه جيدا، إذا هو بقي حيا للسنة القادمة بعده يحج، لكن يكون قد عصى الله عز وجل في السنة الماضية لأنه دخلت أشهر الحج وهو مستطيع وما حج. إذا زالت الاستطاعة على غفلة على حين غرة مثلا أفرضه على ساعة وزالت استطاعته لم يكن آخر، لا، فلأما لو بقيت استطاعته، فلو دخلت أشهر الحج الثلاثة شوال والقعدة والحجة وهو مستطيع لزمه الحج استقر في ذمته بحيث لو مات وجب أن يقضى عنه. فهذه الأشهر الثلاثة نعبر عنها أشهر الحج. فالسبب اللي جعل القرآن الكريم يخص الحج بالذكر أولا أن الحج يستأثر بثلاث شهور، ثانيا أنه الحج ما يقضى إلا في موسم الحج فقط، صلاح بعكس الصوم، الصوم ما يقضى في رمضان على الإطلاق، أصل لا قضاء في رمضان لا من الشخص نفسه ولا غيره يقدر يقضى عنه. ليش؟ الفرق أن الحج مر بالعمر، أما رمضان لا، فريضة سنوية، فريضة سنوية، فكل ما يمر عليك رمضان وأنت قادر الصوم، الصوم أداء بعد ما الصوم قضاء الماضي، لكن تقضي في غير رمضان، قضاء الصوم يلزم أن يكون في غير رمضان، أما قضاء الحج لكن لا يجوز أن يكون إلا في ماذا؟ إلا في الحج. فإذا هذه خصوصية للحج في الواقع، ربما توجد خصوصيات أخرى أيضا، هذا اللي جعل القرآن الكريم يقول الحج عناية خاصة بالذكر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا أول شيء، أن الله عز وجل جعل الأهلة تقطيعا للزمن لتسهل الاستفادة من الزمن، سواء في العبادات الشرعية أو في المعاملات الاجتماعية القضايا الاجتماعية. النقطة الأخرى التي ينبغي أن يشار إليها في هذا السبب أنه القرآن الكريم لما قال يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، السؤال هنا أنه الهلال إذا ثبت أنه مثلا رؤية في مكان من الأمكنة شافه في بلد سين، ثبوت في بلد سين هل يعني ثبوت في بلد صاد أو لا؟ لازم ينشاف في بلد صاد بالمنطقة الثانية. هذه مسألة فقهية وأعتقد بها كلام كثير. بتعبير آخر أنه هل يعتبر وحدة الأفق أو لا يعتبر؟ هذا البحث المعروف عند الفقهاء، بحيث إذا مناطق متحدة بالأفق أو بالخط مثلا أفرض في خطوط الطول والعرض، إذا مناطق مختلفة إذا ثبت بواحد منها هل يثبت في الآخر أو لا؟ إذا متحدة بالأفق ما بكلام، متحدة بالأفق إيش يعني؟ متحدة بالأفق يعني بحيث المنطقة الفلكية اللي علماء الفلك يقولون أنه إذا انشاف الهلال في ألف لازم ينشاف في باء، إذا أمكن رؤيته في ألف أمكن رؤيته في باء، هذه حددوها علماء الفلك بعد، هذه سموها المناطق المتحدة الأفق. أما المنطقة أو المناطق اللي إذا انشاف الهلال في ألف ما يمكن ينشاف في باء، هذه نسميها مناطق مختلفة بالأفق. فإذا انشاف في بلد هذا البلد يختلف عن البلد الثاني بالأفق، يعني ماذا الضرورة إذا انشاف في ألف ينشاف في باء؟ ثبوت في ألف يثبت في باء أو ما يثبت؟ لازم ينشاف في باء. هذه مسألة بحثوها الفقهاء، يسموها مسألة تعدد الأفق ووحدة الأفق. قسم يقول بأنه لازم يكون الآفاق واحدة، يعني إذا انشاف بالكويت لازم ينشاف في المنطقة الأخرى، وإلا إذا ما انشاف في المنطقة الأخرى ما يكفي رؤيته في الكويت هالشكل. وقسم لا، رأي يقول أنه إذا رؤي في منطقة ثبتت المنطقة الأخرى. السبب لذلك ما هو الواقع؟ نحن مثل ما بينا قبل قليل الهلال هو عبارة عن خروج القمر من مرحلة المحاق، قلنا لما يطلع من تحت شعاع الشمس هذا خروجه من تحت شعاع الشمس اللي يسموه تولد الهلال، هذه هي حقيقة الهلال. إذا ثبت خروجه من مرحلة المحاق ترتبت الآثار الشرعية، إذا صام الصوم، إذا حاج يبدأ مثلا أفرض شهر الحج، سمعوا الآثار الشرعية تترتب، لأن الآثار مترتبة على الهلال، والهلال يحصل بخروج القمر من مرحلة المحاق. يبقى شلون أنا يثبت لي أنه الهلال تحقق، يعني شلون يثبت لي خروج القمر من مرحلة المحاق؟ يثبت لي إما بمضي 30 يوما إكمال عدة عبد الحميد، إذا مضت 30 يوما مضى 30 يوما على الشهر السابق هذا طريق أول لثبوت الهلال للشهر اللاحق. الطريق الثاني هو عبارة عن الرؤية الوجدانية، أن أنت تشوف بعينك فيثبت عندك. الطريق الثالث هو عبارة عن العلم بالتواتر، أنت تشوف بعينك بس يتواتر نقل الناس المؤمنين أن الهلال رؤي، إذا صار تواتر ثبت الهلال. أو الاطمئنان، الاطمئنان يحصل مرة من السياع يشيع بين المؤمنين رؤية الهلال يحصل لك اطمئنان. أو لا، حكم الحاكم، يحكم الحاكم الشرعي يعني الفقيه العادل، إذا ثبت عنده حكم يحصل لك اطمئنان مثلا. فمرة يثبت الهلال بالرؤية الشخصية، ومرة بالاطمئنان من السياع ومن حكم الحاكم، مرة من العلم، ومرة بمضي 30 يوما على الشهر السابق. وقسم من الفقهاء يقولون حكم الحاكم حتى إذا ما ولد اطمئنان عندك بس هو حكم الحاكم دليل على ثبوت الهلال، هذا أيضا رأي عند بعض الفقهاء. جنس هذا كلام في مثبتات، لا كلامنا في نقطة أخرى، أنه هل يعتبر يشترط لثبوت الهلال في بلدك الرؤية أو لا؟ إذا ثبت البلد باء بلد آخر يثبت عندك. الكلام هنا الواقع الأمر في فرق بين الهلال وبين الشمس، لاحظوا هذا يعني النقطة نقطة مهمة جدا. الشمس المدار بها لا على مجرد حركة الشمس، المدار على المشارق والمغرب، يعني مثلا الزوال عندما زالت الشمس صلي صلاة الظهر، الزوال يجب أن يزول الشمس عندك، ما يكفي أنها تزول في بلد ألف، لا، إذا صار الزوال عندك تصلي الظهر. المغرب يجب أن تغرب الشمس عندك، إذا غربت الشمس عندك هنا تصلي صلاة المغرب، أما كون غربت عند غيرك لا ما يكفي. يعني المنظور موقفك انت من الشمس، كون الشمس طلعت عليك او ما طلعت، غربت عنك او ما غربت عنك، انت شخصيا لك مدخلية في الموضوع هذا بالمشارق والمغارب، ولهذا تتعدد بالمشارق والمغارب باختلاف نقاط الارض، رب منطقة بها مشرق لكن في منطقة اخرى مغرب، هذا تعدد بتعدد نقاط الارض، هذا بالشمس موجود بالهلال غير موجود، هذا المدار بالهلال على حركته مو على انك ما يختلف باختلاف المناطق، بتعبير اخر المدار بخروج القمر من مرحلة المحاق، اذا خرج اترتبت الاثار الشرعية، وبالتالي فاذا انشأت في بلد الف خلص قضت في بلد باء، بس بشرط الاتحاد بين البلدين ولو بجزء يسير من الليل، يعني افرض مثلا بلد الف وباء يتحدون بساعة من الليل، يعني انت افرض ساعة عندك قبل طلوع الفجر يبدأ الليل بمنطقة باء، ساعة قبل طلوع الفجر عندك انت بدأ الليل عندك، استمر وبدأ الليل 8 ساعات، مضت منه 7 ساعات بدأ الليل بألف منطقة باء، فراح تتحد ويا منطقة باء بساعة من الليل، بعد مرور ساعة عندك يطلع الفجر عند اللي يستمر الليل، فاتحدتم ساعة هذا كافي، شرط الاتحاد بجزء من الليل هذا كافي، إذا ثبت في منطقة ثبت في منطقة أخرى. زين، هذا من ناحية فلكية ومن ناحية شرعية، عندنا روايات فإن أهل البيت سلام الله عليهم أيضا يستفاد منها أنه إذا ثبت الهلال في منطقة ثبت في منطقة أخرى. زين، القرآن الكريم حينما يقول يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحاج، بعد ذلك يقول، لاحظ يعني الغاية الرئيسية من كل هذه العمليات، يقول بعد ذلك حينما يقول يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، ثم قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أول ما يتبادر ذهنك تسأل تقول ما هو وجه الارتباط بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية؟ الفقرة الأولى تتحدث عن طبيعة الهلال ووظيفة الهلال، فلسفة الهلال في الإسلام، افتهمنا فلسفته، لكن الفقرة الثانية تقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وجه الربط ما هو؟ المفروض آية واحدة، والآية الواحدة المفروض أنه مقاطع الآية تكون مترابطة مع بعض، فما هو وجه الارتباط بين الفقرتين؟ وجه الارتباط أن الفقرة الثانية تعطينا قاعدة عامة، لما تقول وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها، تعطينا قاعدة عامة. القاعدة العامة إيش؟ تريد الآية الكريمة تقول أنه البر، أولا البر ما هو؟ البر لما تقول هذا العمل بر، هذا الإنسان بار، المقصود بالبر ما؟ البر باللغة العربية رد العقوق، فلان بر والديه يعني أنه أحسن إليهما ولم يعقهما، هذا البر، البر ضد العقوق. جن أنا أبر الله عز وجل، أكون بارا مع الله يعني أكون مطيعا لله تبارك وتعالى، الإنسان البار هو الإنسان المطيع. جن إذا فهمنا هذا المعنى نقول أنه القرآن الكريم يقول وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، يريد يقول أنه أنتم تعبدون الباري عز وجل، لكن لما تعبدون الله عبدوا بالطريقة التي أمركم بها، يعني الله قال لك صلي بس ما صلي أنت على كيفك على هواك، إنما تصلي وفق ما رسمه الشرع، الله عز وجل قال لي صلي بالأوقات الفلانية، الله عز وجل قال لي صلي الركعات الفلانية بالكوفية الفلانية، تلاحظ يعني توجد خصوصيات للطاعة، هذه الخصوصيات يجب أن تتوفر في تلك الطاعة بالنحو الذي أمر الله تعالى به. وبالتالي الله عز وجل يقول أنا أمرتكم بحج، أمرتكم بصوم، أمرتكم بصلاة، بغير ذلك يقول هذه العبادات اللي أمرتكم بها نفذوها بالنحو الذي أمرتكم به، يعني أنت لا تتصرف بكيفك حينما تعبد الله عز وجل، لا يكون إنسان يجي هو يعمل استحسان الشخصي، مثل من؟ مثل واحد يتوضا يوصل للقدمين نظرا نفرضه يغسل قدمه بدل ما يمسح يغسل. تسأل تقول له ليش تغسل قدمك؟ الله عز وجل يقول وامسحوا. انت ليش ما تغسل؟ إجابة تقول لك هو المسح الغسل مسح وزيادة. يقول انا لما اغسل هو المسح ايش؟ المسح انه يمر بلل بالكف على ظاهر القدم والشكل راح ادللها بماء، انا لما اغسلها راح ادللها وزيادة، فالغسل مسح وزيادة. قل له اذا هالشكل صلي صلاة المغرب ثمانية، اذا الله سألك ليش قل له الثمانية ثلاثة وجه مقبول لا ممكن. فاذا الله عز وجل لما يقول وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها، يعني قل لي ان العبادة يأتي بها بالوجه الصحيح، لا مجرد انك تصلي صلي بالطريقة التي حددها الله عز وجل، صوم بالنحو الذي امر الله به، حج بالنحو الذي امر الله تعالى به. ولهذا الله يقول ليس نعم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الهدف من كل هالعملية الانسان الحاج يذهب الى بيت الله الحرام يدري كل المناسك بالطريقة المحددة شرعا، الهدف منه كله الواقع هو تقوى الله تبارك وتعالى. ولهذا لما يمر في مورد آخر من موارد الحج يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكيف أتق الله عز وجل إذا ما أطيع من حيث أمرني؟ ولهذا القاعدة المعروفة تقول لا يطاع الله من حيث يعصى، لا يطاع الله من حيث يعصى. يعني الله يقول لي صلي ثلاثة أجي أصلي أربعة، هذا ما يمكن، لا يطاع الله من حيث يعصى. زين، هذه قاعدة عامة أنه يجب الإتيان بالطاعة أو بالعمل الصالح على وجهه. زين، عندنا من وجوه العمل، من وجوه العمل أن تأخذ من الطريق الصحيح. يعني أنا لما أريد أصلي يجب أن أخذ الصلاة من المصدر الذي حدده الله عز وجل. شلون أنا أصلي؟ صحيح رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلوا كما رأيتموني أصلي، من شافوه يصلي الذين عاصروه. أما أنا البعيد عن عصر النبي صلى الله عليه وآله أنا ما شفته بعين يصلي، أنا نقل إلي الذين نقلوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله. المفروض أنهم اختلفوا، قسم قال أنه مثلا لما كان يصلي في السفر كان يصلي مثلا تماما، فبيجي واحد يقول صلى في السفر تماما، بينما روايات كثيرة حتى في الصحاح موجودة تقول أن رسول الله صلى قسما مفروض في سفرة من السفرات، أو قضية الإفطار والصوم أنا أصوم بس كيف أصوم؟ هل إني لما أسافر أصوم أو أفطر أم لا؟ وعلى فرض أني أفطر شكت أفطر، على فرض أني أقصر صلاتي شكت أقصر صلاتي بعد 8 فراسخ أو بعد 16 فرسخ؟ مثلاً هذه قضايا اختلفة عليه، أنا منين أخذها؟ مثلاً يجي يقول لي عمرو بن العاص صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له صلى رسول الله بالكيفية الفلانية، ويجي علي بن أبي طالب عليه السلام أيضا يرويني كيف صلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أنا بمن آخذ؟ إذا اختلف وآخذ بقول ذاك، ذاك يقول أنا ممن رأى النبي وسمع حديثه، وعلي بن أبي طالب عليه السلام ممن رأى النبي وسمع حديثه، بل هو سيد الصحابة على الإطلاق، هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، إذا اختلفوا أنا ما هو الوجه الذي نعم أخذ منه صلاة رسول الله وصيام رسول الله وزكاة رسول الله وحج رسول الله؟ الله عز وجل يقول لي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني يقول لي انت لما تجي للإسلام تأخذ الإسلام، أخذ الإسلام من الطريق المحدد من قبل الإسلام نفسه، التفريط تعبد الله عز وجل، اعبد الباري عز وجل بالنحو الذي امرك به. الله عز وجل امرني انه اذا تريد الدين الصحيح السليم فعليك بآل محمد صلوات الله عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد نص ابن حجر صاحب الصواعق المحرقة وغيره أن المقصود بأهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله عليهم، فإذا هم الباب الذي أمر الله أن يؤتى منه. إذا تريد الله، تريد الدين، تريد العبادة الصحيحة، فعليك بأن تأتي العبادة من وجهها، تأخذها من وجهها الصحيح وتؤديها بوجهها الصحيح، ولن تؤديها بوجهها الصحيح إلا أن تأخذها من مصدرها الصحيح، ولا ما يتسنى لك أن تأتي بها على الوجه الصحيح إلا أن تأخذها من الوجه الصحيح. ولهذا الإمام الباقر صلوات الله عليه حينما يمر بهذه الآية المباركة يفسرها: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، يقول: أما إنها ليست بيوت حجر ومدر وطين، إنما هي بيوت أهل البيت، إنما هي بيوتنا. يعني يقول الآية الكريمة تشير إلى بيوت أهل البيت عليهم السلام، تقول أن هذه البيوت هي المركز الذي يؤخذ منه الإسلام. ثم يقول عليه السلام: نحن أبواب الله وبنا عرف الله، بعد: ونحن حجج الله على خلقه. صح، ثلاث عبارات: نحن أبواب الله وبنا عرف الله ونحن حجج الله على خلقه. ايش يعني نحن أبواب الله؟ يعني إذا أردت أن تدخل إلى أوامر الله ونواهيه، إذا أردت أن تدخل إلى معرفة الله، لا يتصنع لك ذلك إلا أن تدخل عن طريق أهل البيت عليهم السلام. من أراد الله بدأ بكم ومن وحده أخذ عنكم. فمن هنا كانوا عليهم السلام الباب لمعرفة الإسلام. ولهذا ما تستغرب إذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي الله. رسول الله باب الله عز وجل، وباب رسول الله علي عليه السلام. ومعنى البابية، معنى الباب وظيفته، الباب وظيفته أنها الموضع الذي تدخل فيه إلى البيت. ومعنى البابية، معنى الباب وظيفته، الباب وظيفته أنها الموضع الذي تدخل فيه إلى البيت، بحيث الدخول من غير هذا الموضع شو عبر عنه؟ يعبر عنه دخول غير شرعي. والشكل الله عز وجل أمرنا إذا أردنا دخول بيوت الناس أن ندخلها منين؟ من الأبواب. وبعد أمرنا إذا أردنا الدخول من الأبواب أن نستأذن. ولهذا يقف الإمام الصادق صلوات الله عليه بعظمته عند قدر سيد الشهداء، أرواحنا له الفداء، فإذا وقف على الباب يستأذن. وأنت إذا وقفت تستأذن، شايف قبل ما تقرأ زيارة وارث تقرأ أولا إيش؟ عبارة الاستئذان. أتأذن لي يا رسول الله؟ أتأذن لي يا أمير المؤمنين؟ أتأذن لي يا أبا عبد الله؟ لأنهم أحياء وأمواتا حكمهم واحد صلوات الله عليهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا وظيفة الباب أنها المدخل الشرعي، بحيث من جاء من غير الباب لا يعد دخوله دخولا مشروعا. زين، سقد واحد يقول لي قد بيت بي مثلا ثلاث أبواب، يصير بعض البيوت فيها بابان أو فيها ثلاث أبواب، أو بيت يقع مثلا على فرعين، فباب على الفرع باب على الفرع، ما يصير يعني؟ هذا يصير إذا تحدد لك بابين. أما إذا ما تحدد بابين ممكن أنت تفتح باب على كيفك. الكلام هنا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله كم باب حدد؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنا مدينة العلم وفلان بابها وفلان بابها وفلان بابها مثلا فرضوها بابها أربعة؟ لا، ثبت أنه قال أنا مدينة العلم وعلي الباب. سؤال آخر، هل قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن البابية بابية علي عليه السلام مخصوصة بجانب من المدينة؟ يعني مثلا المدينة بها جانب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي، بابية علي مخصوصة بجانب أو لا مقتضى الإطلاق شاملة لكل جانب؟ شاملة لكل جانب، يعني أي شيء تريد تأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله بالعقائد بالفقه في غير ذلك في كل أحكام الله تبارك وتعالى تقدر تأخذ عن طريق علي عليه السلام. وعلي لا سواه. زين، هذا المعنى قطعا هو معنى الحجية، معنى أنهم حجج الله على خلقه، يعني أنهم الطريق المنصوب دون سواه. مش يبقى سؤال بوهنك تقول لي لو جاءني أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه وقال لي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ ايش يكون الموقف؟ هنا ما نقل لي علي، نقل لي أبو ذر. فهنا أبو ذر أخذ من النبي مباشرة، أخذ من النبي صلى الله عليه وآله مباشرة. بس شيء واحد، الناقل عن الرسول صلى الله عليه وآله يجب أن يكون ثقة عدلا. ليش؟ لأن القرآن يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ابحث الآن كتب التفسير من الفاسق. الفاسق شو كتابة كان موجود؟ هذا ولد بعد قرنين بعد النبي، بعد 1000 سنة من النبي، أو الفاسق أيام النبي، يعني قضية كانت معاصرة بالرسول. جميع المفسرين في أسباب النزول يقولون نزلت في الوليد ابن عقبة وابن أبي معاذ صحابي، ولكنه لم يكن ثقة، لم يكن عدلا. القرآن الكريم نزل، جميع المفسرين وأنا مسؤول عن كلامي قالوا بأن المقصود الوليد، الصحابي المعروف الوليد. نزلت بالآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فمرة واحد يأخذ من المنبع مباشرة من الرسول، هذا إذا كان ثقة لا شبهة ولا ريب. ولكن الشخص الذي هو مثلا أنفان، يعني ما شفنا رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أنا منين أخذ ديني؟ يجي عمرو بن العاص ينقل لي ولو بالواسطة، ويجيني علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ينقل لي ولو بالواسطة. أنا الشيء الذي يبرئ بنتي أمام الله ما هو؟ أنا أخذ ممن هنا تجي وظيفة أنا مدينة العلم وعلي. نعم، وظيفة البابية هنا تتبين أنه أنا إنما أخذ علم رسول الله صلى الله عليه وآله ومواقف النبي عن طريق علي وبحكم علي آل علي صلوات الله عليهم. حكمهم واحد عليهم السلام. ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين. لاحظوا أعزائي جيدا، أحسين مني وأنا من حسين. هذه من باللغة العربية تجي على معنيين، مرة تجي للتبعيض تقول أنا أكلت من الإناء، يعني أكلت بعضه، ومرة لا تجي يسموها من بيانية تقول أفرض مثلا يقول أنا مررت بالمؤمنين من زيد وعامر وباكر وخالد وإلى آخره. مقصودة تريد تبين المؤمنين، ما تريد تقول جزء من المؤمنين، تقول كلهم بس من للبيان. مرة تجي للبعض ومرة تجي للبيان، بيان النفس. احنا شيء ارغب الفت نظركم الكريم الى ان النبي لما يقول حسين مني شيء يقول؟ يريد يقول هذا بيان للبعض او بيان للنفس؟ يعني يريد يقول الحسين جزء مني فقط، او يريد يقول الحسين نفسي؟ الكلام ما بالتفتيش. السؤال ايش؟ حسين مني، يعني الحسين جزء مني مجرد جزء، أو لا، هذا بيان للنفس. الجواب ترى لعله المعروف على كثير من الألسنة أنه التبعير يقولون مني يعني بعض مني، لكن هذا التفسير الثاني لا يبعد أنه الأقوى والأرجح الملائم. هالشكل نفسر، من يقول أن الحسين مجرد جزء من الرسول صلى الله عليه وآله؟ الحسين عليه السلام هو يمثل رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شيء إلا أنه لا نبي بعد فقط. صلى على محمد وآل محمد. حسين مني وأنا من حسين. لاحظ على التفسير هذا، فسرنا من قلنا بيانية بيان النفس، أنا من حسين. بعد السؤال الإشكال يرتفع، لأن كثير من الناس يسألون يقولون أنا من حسين إيش معنى؟ أنا من حسين إيش معنى؟ حسين مني جزء مني إيه؟ مقتضى وحدة السياق إذا نقول حسين جزء مني بمعنى بعض مني، لازم يكون وأنا من حسين يعني أنا جزء منين؟ من الحسين. هو جزء من الحسين؟ المفروض أنه صلى الله عليه وآله والحسين نور واحد. المسألة مو مسألة جزئية، تبين المسألة مسألة بيان النفس، بيان النفسية. يقول أنا والحسين نور واحد، لما يصيرون نور واحد ما يصدق هو مني وأنا منه. هذا بناء على التفسير يكون جدا واضح، الشقين يكون واضح. وفي تفسير آخر يقول أنا من حسين يعني خلودي من الحسين، بقائي من الحسين. هذا تفسير آخر، نعم، اعتبادي بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ركز على قضية سيد الشهداء هذا التركيز العظيم، بحيث أنه الواقع تجد عناية فائقة بأيام سيد الشهداء عليه السلام. لاحظ مثلا يري الريان بن شبيب رضوان الله عليه عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول دخلت على الرضا في أول يوم من شهر محرم فوجدت الإمام سلام الله عليه متألما حزينا، ثم سألني وسألته، سألته عن حزنه وسألني قال أوصائم أنت هذا اليوم؟ أول يوم من محرم مستحب صومه، أول يوم من محرم استحب صومه. قال لي أوصائم أنت هذا اليوم يا ابن شبيب؟ قلت كلا يا رسول الله. قال أما إنه اليوم الذي نادى فيه زكريا ربه، قال فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فبشره الله عز وجل بيحيى، فهذا اليوم من الأيام التي يستحب صومها، يوم أول محرم. ثم عرج الإمام سلام الله عليه، قال له يا ابن شبيب إن شهر المحرم هو الشهر الذي كانت أهل الجاهلية أو كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتل والقتال بحرمة هذا الشهر من الأشهر الحرم، وقبل الإسلام يعتبر من الأشهر الحرم. ثم قال ولكن هذه الأمة لم تعرف حرمة شهرها ولا حرمة نبيها، لقد قتلوا ذريته وصبوا عياله. يا ابن شبيب إن كنت باكيا على شيء فبكي على جدي أبو عبد الله الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه 18 وقتل معه 18 من أهل بيته، ما لهم في الأرض شبيهون. هذه عبارة الإمام الرضا سلام الله عليه. لماذا كل هذه العواطف المتفجرة في كل محرم يمر علينا؟ لأن المحرم هو شهر العطاء من أجل الإسلام، هو شهر الفداء من أجل مبادئ رسول الله صلى الله عليه وآله، هو شهر إحياء الإسلام. طول السنة إذا خمدت جذوة الدين في النفوس يأتي محرم فيوقد تلك الجذوة، يشد الناس إلى دينهم، يشد الناس إلى معتقداتهم، يشد الناس الى صوت العدالة الذي صدع به الحسين يوم عاشوراء حينما قال لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برمة، حينما قال عليه السلام لا يعطيكم بيدي اعطاء اليمين ولا افر فرار العدو. فاذا شهر المحرم هو شهر العطاء والفداء، وفي نفس الوقت باعتبار عظمة المأساة التي جرت فيه هو شهر النياحة والبكاء على صاحب تلك المصيبة الراتبة، على عبرة كل مؤمن ومؤمنة. لهذا المرحوم حج هاشم الكعبي في أبياته يقول أهلال شهر الحزن، يخاطب هلال محرم، أهلال شهر الحزن ما لك كاسفا حتى كأنك قد حزنت حدادا، أفهل علمت بقتل سبط المصطفى فلبست من حضن على سوادا. يا ليت الأهل شهر عاشور، يا ليت الأهل شهر عاشور، بمن بن هاشم خلت دور طال الليالي شاين تتنور بوجوه تشبه للبدور، وحسين ظان الكبد مفتور ونحر بسيف الشمر منحور. وعز علينا ابا عبد الله ونحر بسيف الشمر منحور روض الخال من الصبر مكسور. أيوا إماما أيوا حسينا وبالخال من الصبر مكسور. الله أكبر. لاحظ كل سنة حينما يمر بنا شهر محرم يفجر هذه العواطف، يفجر هذه الآلام. هذا ونحن لم نشهد يوم الحسين، يعني ما حضرنا يوم عاشوراء، إذا ما ظنك بمن حضرت يوم عاشوراء؟ عرج عرج على زينب في أول محرم، ما من السنين اللي جاءت بعد مقتل الحسين عليه السلام، مش كان يصير زينب لما هو عليه شهر محرم؟ هي كم سنة بقت بأبي؟ ما عمرت طويلا أبدا بعد الحسين عليه السلام، فترة قصيرة جدا بقيت. بس هي بهالفترة القصيرة مش كان يصير زينب لما يمر عليها شهر محرم الحرام؟ فتتذكر فجاء شرب يا مال ثالث اللي سواح سيار والثالث ونجاك يا ريت روح تروح وياك يا نسك سلام لنفكك حجاك يا خي والد اخوي في الراحة وبقاياك يا خي حسين يومك صدع قلبي. كانت عليها السلام بعد عاشوراء كما ذكر الرواة لا تهدأ بليل ولا نهار، الظلم في دار الحسين ولسان حالها على لا تزال الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام، وخاصة إذا دن عليها الليل فتذكر ليلة 11 من المحرم. الحرام الحرم من يوم حرب الخيام لاجم لاجم لاجم الأجل وأجل الحرم من يوم حرج الخيل الأجل ما سلمت فراجي الأجل اصحاب الحرم بعد حسين الأجل أولاد الوليم نحن الحميد الله أكبر. مثل هذه الليلة ذكر زينب عليها السلام بطريق الحسين كان عليه السلام في شهر محرم لما هب الهلال كان في الطريق من مكة إلى نعم كربلاء لأن نزل كربلاء في اليوم الثاني من شهر المحرم. فزينب عليه السلام كانت تتذكر ذلك الطريق طريق المصائب والآلام مع الحسين وكيف نزلت في أرض كربلاء وكيف استمع الأعداء على حرب أبي عبد الله ولمعاك دهر والبشاك ونوح ابننا حجاج الحال وابصدعنا الهضب وحسي الحال يا قلب زينب فرج عنا يا الله اقض حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم تقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.